الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. الإملاء الأخير قرأوا الحاج قرأته؟ تقرأ والله يكرمك. فائدة حضر مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل والعباسي وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شكران وقثم. وكان علي يلي مصره والفضل وقثم يقلبانه صلى الله عليه وسلم مع علي. ونزل لحده صلى الله عليه وسلم العباس وعلي وأسامة بن زيد. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين. يعني نزل عليه الوحي وهو أربعين، وهو ابن أربعين سنة. هو ابن أربعين سنة. وأقام بمكة 13 سنة صلى الله عليه وسلم وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. خلاص هذه اكتبوا بارك الله فيكم. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه: ورد أنه يؤتى بعنق من جهنم ورد أنه يؤتى بعنق من جهنم عند الموقف في يوم القيامة. سيؤتى الملائكة سيجرون عنقا جزءا من جهنم إلى ناحية الموقف حتى يرى ذلك الكفار، حتى يرتاعوا، حتى يخافوا. الله تعالى يظهر في ذلك اليوم أهوالا عجيبة، أهوالا عظيمة ما ظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعد ذلك مثل هذه الأهوال. عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده. الله تعالى صفاته ليس فيها انفعال، ليس فيها تغير، نحن غضبنا انفعال. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يغضب الله غضبا في ذلك اليوم، أي يظهر في ذلك اليوم من آثار الغضب ما لم يظهر قبله مثله ولا يظهر بعده مثله. هذا معنى يغضب الله غضبا لم يظهر قبله مثله ولا يظهر بعده مثله. هذا معناه، معناه عن تلك الأهوال التي تظهر في ذلك اليوم. من جملة هذه الأهوال أن الملائكة يجرون عنقا من النار إلى تلك الناحية، إلى ناحية الموقف، حتى يرتاع الكفار، حتى يخاف الكفار، حتى يراها الكفار، فيحصل لهم من ذلك فزع كبير، فزع شديد. أما المؤمنون الأتقياء فحالهم كما وصف الله تعالى في القرآن الكريم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معناه لا يحصل لهم شيء يخيفهم، لا من حيث النظر ولا من حيث الإحساس ولا من حيث الفكر ولا من حيث القلب. لا يحصل لهم أدنى شيء مقلق، أدنى شيء مزعج، لا يحصل لهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الأولياء، الأنبياء أعلى من الأولياء، فلا شك لا يحصل لهم قلق ولا خوف ولا انزعاج، لا يحصل لهم أدنى مقلق الدنيا كانوا يغلقون فيها ويبتلون فيها، أليس قتل عدد من النبيين؟ أليس أوذي عدد من النبيين بالضرب وبالجراحات وكذلك الأولياء؟ هذا في الدنيا يبتلون فيها لأنها كالسجن بالنسبة للمؤمنين هذه الدنيا، فإذا فارقوا الدنيا فارقوا السجن والسنة. ورد أنه يؤتى بعنق من جهنم عند الموقف حتى يراه الناس قبل العبور على الصراط، قبل العبور على الصراط. هذا للتخويف قبل دخول جهنم، هذا للتخويف قبل دخول جهنم. الأولياء لا يخافون ولا يحصل لهم أنهم يقلقون في ذلك الموقف برؤية شيء يقلقهم أو بسماع شيء يقلقهم، لا يحصل لهم قلق بالمرة. قبل دخول الكفار النار، يعني قبل أن يدخل الكفار جهنم، الله يبرز قطعة من جهنم قبل دخول الكفار النار، قبل دخول الكفار النار أو جهنم، الله يبرز قطعة من جهنم، الله يبرز قطعة من جهنم يؤتى بها إلى عرصات القيامة. العرصات معناه هو المكان، الأرض الواسعة التي ما فيها بناء يقال لها عرصة، جمعها عرصات، ليس كما يستعمل الناس العوام هذه الكلمة في موضع القذف، لا، ليس معنى هكذا في اللغة العربية. عرصات القيامة، مواقف القيامة، تلك الأراضي، الأرض، هذه الأرض ستتبدل صفاتها، تصير كالجلد المشدود مستوية هكذا مستوية. هذه الأماكن الفارغة، هذه الأراضي يقال عنها عرصات القيامة. يؤتى الملائكة يأتون بعنق من جهنم بحيث يراها الكفار حتى يرتاع الكفار، حتى يرتاع الكفار من هذا المنظر. يؤتى بها إلى عرصات القيامة، الكفار يرونه، الكفار يرونه، يعني الكفار هم الذين يرون هذا العنق حتى يخافوا، حتى يحصل لهم فزع. الكفار يرونه فيفزعون وتقول لهم الملائكة هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون. أليس الكفار كانوا يكذبون الرسول في هذه الدنيا؟ إذا أخبرهم بشيء يقولون لا، هذا لا وجود له، هذا لا يصير، هذا لا يحصل. فإهانة لهم يؤتى بهذا العنق من جهنم إلى ناحية عرصات القيامة، يراه الكفار فيرتعون، ثم الملائكة لزيادة إزعاجهم، لزيادة تعذيبهم، هذا فيه نوع من العذاب، يقولون لهم هذه الكلمة هذا الذي كنتم به تدعون، أي تكذبون، أي تكذبون. تدعون معناه تكذبون، أنتم كنتم تكذبون بهذا. الآن الله تعالى أظهر هذا لكم، أمر الملائكة، الملائكة يسحبون هذا العنق من جهنم إلى تلك الناحية، أي تكذبون. ثم هذا العنق، يعني هذا الجزء، ثم هذا العنق يعود إلى أصله، ثم هذا العنق يعود إلى أصله. الكفار يرونه يوم القيامة، يوم القيامة. هذا اللي عم بقولكم إياه من الكلام المملى بنص حروف كلام الشيخ رضي الله عنه. يوم القيامة ينزل ملائكة كثير، يوم القيامة ينزل ملائكة كثير يحيطون بالجن والإنس، يحيطون بالجن والإنس. يوم القيامة سينزل ملائكة بكثرة، يعلم عددهم رب العالمين. هؤلاء الملائكة سيحيطون بالجن والإنس، يكونون في 7 صفوف الملائكة يحيطون بالجن والإنس. عن هذا الله تعالى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا مش معناته الصاروخ والطيارة. العلماء الذين هم لهم أهلية تفسير القرآن من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن بعدهم قالوا معناه لا تستطيعون الخروج من هذا الموقف إلا بسلطان، أي إلا بحجة من الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن حجة، كل سلطان في القرآن حجة. فهون السلطان مش معناته الصاروخ. لا يجوز أن يقدم الشخص على تفسير القرآن بهواه وبرأيه وبخياله ولو بزعم أنه يريد تقريب الكفار إلى الإسلام. لا يجوز الافتراء على الدين لتقريب الناس إلى قبول الدين. الدين ليس بحاجة إلى الافتراء عليه، الدين ليس بحاجة أن يفترى عليه لتقريب الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام هل حرف في دين الله لتقريب الكفار؟ لا. أليس دخل الناس في دين الله أفواجا؟ كيف دخلوا؟ بدعوة من؟ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال كلاما حقا، ما زاد على دين الله ما ليس فيه. فالذين فسروا هذه الآية كعبد الله بن عباس هكذا قال: من ذلك الموقف من يستطيع أن يخرج من ذلك الموقف إلا من نجاه الله بحجة من الله. مش معناته طبقات الجو، ولا معناته الصاروخ، ولا معناته الطيارة، ولا معناته غير ذلك مما قاله الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. الذي فسر به هذه الآية الصحابة والتابعون مثل هذا الكلام، أي إلا بحجة من الله. يوم القيامة ينزل ملائكة كثير يحيطون بالجن والإنس، هم يكونون ضمن 7 صفوف، هم يكونون ضمن 7 صفوف. يوجد ملك اسمه الروح، هذا الملك من عظم خلقته يكون في صف واحدة، خلقته عظيمة عظيمة عظيمة. هذا يكون في يوم الموقف يكون في صف واحدة، يقال له الروح. هذا اسم ملك، الروح اسم ملك، غير الروح التي فينا. الروح التي فينا هي جسم، ليس ملك، جسم لطيف يجعله الله تعالى في هؤلاء الأحياء من البشر والجن والملائكة، فيهم روح، نحن فينا روح. ما هو الروح؟ جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. أجرى الله العادة أن يكون الحيوان حيا عايشا، يعني إذا كان فيه هذا الروح. الإنسان يقال عنه حيوان ناطق، أي جسد فيه روح ينطق. الجن يقال عنه حيوان ناطق، الملائكة يقال عنه حيوان ناطق. ما معنى حيوان؟ أي فيه روح، جسم فيه روح، هذا معنى حيوان. الجسم فيه روح ينطق، الملائكة ينطقون والإنس ينطقون والجن ينطقون. أما ذاك هو اسم ملك، الروح اسم ملك. وأيضا في لغة العرب يقال الروح عن القوة، عن قوة الشيء، يقال مثلا روح الخل، معناه قوة الخل في لغة العرب. روح يطلق أيضا على معنى القوة، ونستعمل نحن بلغتنا العامية يقولوا شو هذا؟ بده روح الخل. شو يعني روح الخل؟ يعني المركز القوي، يعني قوة الخل، معناه هذا خل قوي. يعني معناه هم يكونون ضمن 7 صفوف في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات الكافر ينكر أنه كان يعبد غير الله. في وقت من الأوقات، لأنه في يوم القيامة أحببنا في مواقف، مواطن للحساب. في وقت من الأوقات، جزء من هذه الأوقات التي يحصل فيها هذه المواقف، الكافر ينكر أنه كان يعبد غير الله، فيختم الله على فمه، فيختم الله على فمه، يعني لا يستطيع أن ينطق. حين ينكر هذا الكافر أنه كان يعبد غير الله، الله تعالى يختم على فمه، يعني لا يتمكن من النطق. لا يتمكن من النطق، وتنطق أعضاؤه، وتنطق أعضاؤه. الله تعالى ينطق أيادي الكفار وأرجل الكفار وجلود الكفار، سيروا بيحكوا، سيروا بيتكلموا عن حاله، ماذا كان يفعل هو؟ هذه تشهد عليه، يده تشهد عليه، رجله تشهد عليه. هذا حال الكافر، يصير من أحوال الكافر هذا في ذلك اليوم. شو بيقول الواحد إذا سمع عن أحوال يوم القيامة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا قولوا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله يكفينا ما أهمنا، ونعم الوكيل معناه هو النعمة من نكل إليه أمورنا. عليه توكلنا معناه جعلنا اعتمادنا الحقيقي عليه، على الله. هكذا ينبغي أن يعمل المؤمن فكره، يشغل قلبه بهذا، أن اعتماده الحقيقي على رب العالمين، أن ثقته بالله، هو الذي يخلق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق الرزق، خالق الضرر، خالق النفع، هو مستغن عن العالمين، الكل يفتقر إلى الله والله لا يحتاج لأحد. نحن إن أطعنا ربنا لا نزيده كمالا، لأن كماله أزلي أبدي، وإن عصيناه لا ينقص كماله، لأن كمال الله لا يتغير، أزلي أبدي. إن أطعناه استفدنا نحن، وإن عصيناه ضرر رجع علينا، هذا الضرر رجع علينا نحن، نكون أوقعنا الضرر بأنفسنا إن عصينا ربنا. الله لا يحتاج إلينا، غني عن العالمين. أليس كان موجودا في الأزل قبل وجود الخلق كله؟ كان موجودا في الأزل مستغنيا عن كل ما سواه. هل يتغير ربنا؟ لا، كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان. كان في الأزل عرش؟ لا، كرسي، سماء، جنة، ما كان في الأزل شيء إلا الله. كان الله ولم يكن شيء غيره. في الأزل كان ربنا موجودا، ولم يكن مكان ولا جهة ولا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أماكن، كان موجودا بلا جهة ولا مكان. كل أهل السنة يقولون لم يزل ربنا موجودا بلا جهة ولا مكان. الذي يعتقد أن الله في جهة أو في مكان كافر، هذا ما عرف الله. اللي بيعتقد أن ربنا منبث في كل الأماكن، هذا ما عرف ربه، ما عبد الله. اللي بيعتقد أن الله يسكن السماء، هذا ما عرف الله. الله مستغن عن السماء وعن العرش وعن الأرض وعن كل شيء. الله ليس كمثله شيء، كيف يكون بحاجة للعرش أو للسماء أو للأماكن؟ ما بنا يا أحبابنا الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود. لا يقال الله موجود في كل مكان، ولا يقال الله موجود في كل الوجود. ماذا يقال؟ يقال الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان. لما قلنا عن العنق من جهنم يؤتى به، مش معناته أنه بتنقطش جهنم تتقطع، لا، يؤتى بهذا الجزء مع اتصاله بالنار إلى جهة عرصات القيامة. هذا معنى عبارة العلماء حين يقولون يؤتى بجزء من النار أو بعنق من النار إلى جهة أرض الموقف، هذا معناه. يعني هذا الجزء الذي له اتصال بجهنم، مش معناته جهنم تتقطع شعف، لا، ثم يعاد إلى أصله. يعني هذا الجزء الذي هو من النار يرجع إلى أصله، يعني إلى المكان الذي كان فيه من جهنم، هذا معناه. فيخدم الله على فمه وتنطق أعضاؤه تشهد عليه بما كان يعمل من الكفر. تشهد عليه بما كان يعمل من الكفر. هذا من العجائب التي يظهرها الله يوم القيامة. هذا من العجائب التي يظهرها الله يوم القيامة. كذلك الأرض التي كان عمل عليها الإنسان، كذلك الأرض التي كان عمل عليها الإنسان شرا أو خيرا، شرا أو خيرا، الله ينطق هذه الأرض. يعني المكان اللي عملت عليه شر ومت من غير توبة من هذا، الأرض ستشهد عليك يوم القيامة أنك فعلت عليها كذا وكذا، والأرض التي عملت عليها خيرا تشهد لك يوم القيامة أنك عملت كذا وكذا من الخير. صليت هنا مثلا، وقفت هنا وعطيت درسا، وقفت هنا وقرأت القرآن، هذه الأرض تشهد لك ما عملت عليها من الخير. هذا من العجائب التي يظهرها الله في ذلك اليوم. الكافر الأرض تشهد عليه بما عمل عليها من الكفر، أعضاؤه في لحظة من اللحظات في ذلك الموقف في برهة من الوقت تشهد عليه حين يختم على فمه، والأرض أيضا تشهد عليه. المؤمن الأرض تشهد له بما عمل عليها من الصالحات، وتشهد عليه بما عمل من السيئات أيضا. الله ينطق هذه الأرض تشهد عليه بما فعل من السيئات، الله ينطق هذه الأرض تشهد عليه بما فعل من السيئات، وتشهد للمؤمن بما فعل من الخيرات. الذهب الذي كان الشخص لا يزكيه، الذهب الذي كان الشخص لا يزكيه، في ناس بجمع ذهب ولا يخرجون زكاته الواجبة، الذهب الذي كان الشخص لا يزكيه يكون جمرا في ذلك اليوم. يعيده الله فيحمى في نار جهنم ثم يكوى به جنب ووجه وظهر الذي كان لا يزكيه. في ذلك اليوم في الآخرة هذا الذهب الذي كان الشخص يجمعه ثم لا يدفع زكاته الواجبة يحمى في نار جهنم ثم يكوى به جنبه، جنب هذا الشخص الذي كان لا يخرج زكاته، وظهره أيضا على ظهره يكون من هذا النار الجمر الذي هو من الذهب صار جمرا يحمى في نار جهنم، ثم يكوى به ظهره وجنبه ووجهه، حتى وجهه يكوى به. أرجعين، الذهب الذي كان الشخص لا يزكيه يكون جمرا، يعيده الله فيحمى في نار جهنم ثم يكوى به جنب ووجه وظهر الذي كان لا يزكيه. ويعيد البقر الذي كان لا يزكيه الشخص، أليس أناس يكون لهم بقر لا يزكونه، أناس يكون لهم إبل لا يدفعون زكاتها لا يخرجون زكاتها. ويعيد البقر الذي كان لا يزكيه الشخص فتنطحه بقرونها، إهانة له هذا، فتنطحه بقرونها. وكذلك الإبل تدوس بخفافها الذي كان لا يزكيها، وكذلك الإبل تدوس بخفافها الذي كان لا يزكيها. وكذلك تظهر عجائب أخرى، وكذلك تظهر عجائب أخرى. هذه العجائب، يعني العجائب اللي ذكرناها وغيرنا، هذه العجائب الله تعالى قال عنها: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. أحبابنا، المجيء بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر هذا للمخلوقين. أنت بقول جئت، يعني انتقلت من مكان إلى آخر، أفرغت مكانا وملأت آخر، أنت مخلوق. الجني يأتي من مكان إلى مكان، الملك يأتي من مكان إلى مكان، الإنسان يأتي من مكان إلى مكان. وجاء ربك، مش معنى الله تعالى يأتي من مكان إلى مكان، لأن الله لا مكان له، لا جهة له، الله ليس حجما بالمرة، الحجم هو بده مكان، الجسم بده مكان، الحجم بده مكان. الله خالق الأحجام، خالق الأجسام، لا مكان له بالمرة. شفتوا المقدمة كلها لآل الشيخ الشرح حتى نوصل لهون لمعنى هذه الآية، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني ظهرت أهوال عظيمة في ذلك اليوم. مش معنى وجاء ربك الله ينتقل من مكان إلى مكان، الله لا مكان له سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام أحمد في قوله تعالى وجاء ربك، قال إنما تأتي قدرته، يعني تظهر أهوال عظيمة هي آثار قدرة الله. هذا معنى وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة يأتون يكونون في الصفوف. أما الله سبحانه وتعالى لا يقال عنه يأتي بمعنى هذا المعنى الذي ينطبق على المخلوق، لا يقال عن الله يجيء بمعنى الذي ينطبق على المخلوق. قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، الذي يصف الله بصفة من صفات البشر هذا كافر لا يكون مسلما. شفتوا أحبابنا، هذا كل الشرح يتضمن أن واحد لما بده يشرح وجاء ربك والملك صفا صفا، مش لعب الشغل. واحد بيجي بيفكر هو من عند نفسه بيقول شو بيخطر عباله ويطلع معنا هذه الآية ويفسرها. لا يجوز الهجوم على تفسير القرآن بدون علم، بدون التلقي من أهل المعرفة الثقات، كما لا يجوز الهجوم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرحه بدون علم، بدون التلقي من أهل العلم الثقات. علم الدين لا يؤخذ لا بالتصور تخايل ولا بالمطالعة في الكتب ولا بالتفريج على التلفزيون، واحد يتفرج على التلفزيون. علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة الثقات بالمشافة، كما هم أخذوا عن أمثالهم عن أمثالهم عن أمثالهم بهذه السلسلة التي تصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العجائب الله تعالى قال عنها وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك معناه تلك العجائب التي تظهر يوم القيامة. وجاء ربك معناه تلك العجائب التي تظهر يوم القيامة. ثم الملائكة يجرون جزءا من جهنم كبيرا، ثم الملائكة يجرون جزءا من جهنم كبيرا 70,000 منهم، 70,000 منهم، يعني اللي بيجروا هذا العنق من جهنم 70,000 من الملائكة، 70,000 منهم يجرونه 70,000 زمام، يجرون هذا العنق 70,000 من الملائكة 70,000 زمام. شو يعني زمام؟ يعني سلسلة، حطوا زودكم بين هلالين أي سلسلة، يعني سلسلة يجرون هذا العنق من جهنم 70,000 سلسلة. إلى حيث يراه الكفار، إلى حيث يراه الكفار قبل أن يدخلوا جهنم، قبل أن يدخلوا جهنم ولو كان يوجد موت هناك لمات الكفار من ذلك. شايفين قديش معناته هذا الشيء يؤلمهم؟ لو كان في موت، بس هناك ما بقى في موت خلاص، لو كان موت لكانوا حين يرون هذا العنق من جهنم يموتون من شدة الفزع من شدة الخوف، بس ما بقى في موت هناك خلاص. هنا ليس إذا واحد تألم كثيرا ينتهي به إلى الموت في كثير من الأحيان من شدة الألم. هني لو كان في موت في ذلك الوقت من شدة ما يتألمون من الفزع لماتوا، لكن لا يوجد موت هناك. ولو كان يوجد موت هناك لمات الكفار، لكن هناك في الآخرة لا يوجد موت، لكن هناك في الآخرة لا يوجد موت. ما بيموتوا حتى يرتاحوا من العذاب، لا. طب شو معنى الآية لكن لا يموت فيها ولا يحيا؟ يعني لا يموت حتى يرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة، إنما يعيش في قلق دائم. هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا، قد واحد يقول لك كيف يا عائشة ميت، كيف لا يموت فيها ولا يحيا؟ قل له اسأل أهل العلم، لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة هنيئة، إنما حياته في نكد دائم في عذاب مستمر، ولا يخفف عنهم من عذابها. لأنه في ناس بيقولوا اليوم التناني بتخفف عن أبي لهب، لأنه أعطى الثويبة لما ولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أبو لهب كافر، تعرفوا أنتم، كان عم الرسول لكنه كان كافرا. شو اللي سبه للرسول؟ شو اللي حين جمع الرسول بعض أقاربه، بعض الناس ليعظهم ليكلمهم في أمر الإسلام، أليس هو الذي قال لسيدنا محمد تبا لك لهذا جمعتنا؟ أليس هو الذي نزلت فيه سورة كاملة في ذمه؟ وما نزلت سورة كاملة في ذم إنسان إلا في هذا. هذا يقال عنه يخفف عنه العذاب؟ لا يخفف عنه العذاب، هو من الكافرين. الله قال ولا يخفف عنهم من عذابها، ما في تخفيف عن الكافر. فإذا وعد ألكم يوم التناني بتخفف عنه، لأنه أعتق ثويبة فرع بولادة محمد صلى الله عليه وسلم، هو لأنه أخوه جي صبي، فرح أنه أخوه جي صبي، هو ما ليس فرحا بالإسلام. هذا الوقت اللي ولد فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أبو لهب كان كافرا وما زال كذلك، ما غير يعني. هو ليش أعتق ثويبة فرحا بدين الله؟ لا، أنه أخي جي صبي، مشان هذا يثاب على ذلك؟ لا. يخفف عنه العذاب بسبب ذلك؟ لا. أبو طالب، مش أبو طالب كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب منع المشركين من إيذاء الرسول، ومع ذلك لا يخفف عنه. هذاك اللي سب الرسول بنقال عنه يخفف عنه، وهذا الذي دافع عن الرسول والرسول أثبت والقرآن يثبت أنه لا يخفف عنه، بنقال هذا يخفف عنه عن أبي لهب لأنه أعتق ثويبة، ذاك كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. منع الكفار من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قبل أن يدخل في الإسلام. كان عنده أبو جهل في مرض وفاته وغيره، شخص قال له عبد الله بن أمية، هذا من المشركين وهذا من المشركين. لما قال له الرسول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، هذان قال له أتربع عن ملة آبائنا، تربع عن ملة أبينا عبد المطلب، تربع عن ملة الأجداد يعني والآباء، فما قبل أن يدخل في الإسلام. الرسول غضب من ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له إني على ملة عبد المطلب، فخرج من عندي حزينا على هذا الحال. ثم لما مات جاء علي وقال له لقد مات عمك الشيخ الضال يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. قال الرسول اذهب فواره، لا صلى عليه ولا استغفر له بعد موته ولا ترحم عليه بعد موته، لأنه مات على الكفر. فماذا قال الرسول عنه عن أبي طالب؟ قال يكون في ضحطاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يوضع تحت عقبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه. ما قال يخفف عنه، يعني هو عذابه أنه أخف أهل النار عذابا، لأنه ما كان مؤذيا للرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الكفار. فما في تخفيف يا أحبابنا، لا بعيد المولد ولا يوم التنين عن الكفار، لا في قبورهم ولا في الآخرة. حتى حين يشفع الرسول الشفاعة العامة الشفاعة العظمى ليخلص المسلمون من أذى حر الشمس حتى يخفف عنهم، ماذا يحصل بالكفار؟ يكونون في أذى حر الشمس فينتقلون إلى جهنم. أي أشد؟ جهنم. يعني ينتقلون من شدة إلى أشد، إلى ما هو أشد، يعني لا يخفف عنهم. الرسول لا يشفع لهم صلى الله عليه وسلم، ما حدا بيشفع للكفار، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا سيدنا عيسى المسيح يشفع للنصارى، ولا موسى يشفع لليهود، ولا سيدنا محمد يشفع للمرتدين من هذه الأمة، ما حدا بيشفع للكفار، لا أحد يشفع للكفار. فإذا واحد قال لك بس في الشفاعة العظمى الشفاعة العامة اللي هي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك شفاعة العامة أنه كل الناس يعني أصله، شو بتقول له؟ يستفيد من هذه الشفاعة المسلمون الذين كانوا في حال الشمس، ما كل المسلمين حيكونوا بأذهم حال الشمس، الأتقياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستفيد المسلمون يستفيدون، أما الكفار فينتقلون من شدة إلى أشد إلى جهنم، يروحوا إلى جهنم، ما في تخفيف عن الكفار. لو كان واحد بيقرب الكافر ما بقول أنه بيقربني هذا حيروح على الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة إنما يدخلون جهنم. ولو كان يوجد موت هناك لمات الكفار، لكن هناك في الآخرة لا يوجد موت. في الدنيا من اشتد عليه الألم قد يموت، في الدنيا من اشتد عليه الألم قد يموت، غايته الموت، غايته الموت، أما في الآخرة لا يموت، أما في الآخرة لا يموت. أهل السنة يقولون وجاء ربك والملك، أهل السنة يقولون وجاء ربك والملك، أي ظهرت عجائب قدرة الله، أي ظهرت عجائب قدرة الله. لا يقولون جاء الله من فوق إلى تحت، لا، لا يقولون جاء الله من فوق إلى تحت. من الذي يقول جاء الله من فوق إلى تحت؟ وهابية اللي هلا بسموا حالهم السلفية، هم ليسوا سلفية. تسمعوا في ناس يقولوا عن حال السلفية مرؤات، هن الوهابية، هؤلاء يقولون الله يأتي من فوق إلى تحت، هذا لا يجوز على الله. لا يقولون جاء الله من فوق إلى تحت، لا، هذا كفر، هذا كفر. إذا واحد قال لك مين قال إنه هذا كفر؟ دغري تذكر قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أنا بعض الناس بيقول لك مينك أنت لتقول إنه كفر؟ أنت فيك تكفر؟ قل له قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال الإمام النسفي ورد النصوص كفر. شو في في القرآن الكريم؟ ليس كمثله شيء. اللي بيجي من فوق لتحت مثله، كل شيء بيجي من فوق لتحت. الملائكة حين ينزلون ما بينزلوا من فوق لتحت، واللي عاش على الطابق فوقاني نزل لتحت، من اجى؟ من فوق لتحت. هذا من صفات الخلق، الله قال ليس كمثله شيء. الإمام النسفي بيقول ورد النصوص كفر، اللي برد نص من القرآن أو نص لحديث الرسول بيعرف أن الرسول قاله أنا ما بدي آمن فيه أو ما بدي أعتقد فيه أو أنا ما بيعجبني هالنص، هذا كافر. فإذا الحكم على هؤلاء الذين يشبهون الله بخلقه أنهم كفار، هذا حكم جاء به القرآن الكريم، مفهوم؟ هذا حكم جاء به القرآن الكريم، هذا حكم القرآن، هذا اللي بيقولوا العلماء، كل العلماء يوافقون على هذه القواعد التي ذكرتها هلا. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، كل العلماء يوافقوا عليه لأنه مأخوذ من القرآن، ليس كمثله شيء. الوهابية يقولون الله يأتي من فوق إلى تحت إلى الأرض المبدلة، يقولوا بيجي من فوق على زعمهم، لأنه هني بيعتقدوا أن الله أعلى العرش والعياذ بالله. القاعد مخلوق، الجالس مخلوق، الرحمن على العرش استوى ليس معناه قاعد أو جلس أو استقر، لا، الله خلق العرش وهو قاهره، هذا معنى الرحمن على العرش استوى. استوى بالنسبة لألك إذا عدت يقال استوى فلان أعلى على الكرسي، أعلى على الكرسي، بس بالنسبة إذا ذكرت عن الله سبحانه وتعالى هل استوى تفسر في حق الله كما تفسر في حق المخلوق؟ لا، المخلوق إذا جلس قال عنه استوى. الله تعالى في هذه الآية ما أراد أنه جلس أو قعد أو استقر، لأن هذا لا يجوز عليه. شو معنى أنت لك خلق العرش وهو قاهره؟ إذا واحد قال لك طب هو قاهر كل شيء، ليش يعني على العرش استوى؟ تقول له لأن أكبر المخلوقات حجما هو العرش. إذا فهم أن الله قاهره يفهم أن الله قاهر ما دونه من باب الأولى، في آية في القرآن الكريم وهو رب العرش العظيم. طب ما رب العالمين رب كل شيء، ليش قال هو رب العرش العظيم؟ لأنه إذا فهم أنه مالك العرش فهو أكبر جسم، يفهم أنه مالك كل شيء من باب الأولى. الحمد لله رب العالمين، الله مالك كل شيء، ليش قال وهو رب العرش العظيم؟ هذا نظير ذاك، الرحمن على العرش استوى، أي خلق العرش وهو قاهره. إذا فهم أنه قاهر أكبر الجسم يفهم أنه قاهر ما دونه. وهو رب العرش العظيم، إذا فهم أنه مالك أكبر الجسم يفهم أنه مالك ما دونه من باب الأولى. ما بيجوز أن تفسر آيات القرآن على معنى لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى، هذا ضلال. إذا عم يجعل القرآن متعارضا متضاربا، الذي يفسر آيات القرآن على وجه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الوهابية يقولون الله يأتي من فوق إلى تحت إلى الأرض المبدلة ليحاسب الخلق، هذا تشبيه، هذا تشبيه. الله تعالى يحاسب الخلق بكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا هوى. الله تعالى يحاسب الخلق بكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. الله له صفات ليست كصفات العالمين، علمه ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدرتنا، ومشيئته ليست كمشيئتنا. كل صفات الله ليست كصفات الخلق. نحن لنا كلام هو حرف وصوت ولغة، الله له كلام هو صفته في الأزل، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. لكن إذا واحد قال لك طب شو معنى الله يحاسب الخلق في يوم القيامة؟ في يوم القيامة الله يزيل عن أسماع الخلق الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فيفهم الخلق السؤال، من سماعهم لكلام الله يفهمون السؤال: ألم تعطى كذا؟ لما فعلت كذا؟ ألم يصح بدنك؟ ألم ترزق كذا وكذا من النعيم؟ هذا ما يفهمه العبد من سماع كلام الله. لكن كلام الله الذي هو صفته من حرف ولا صوت ولا لغة، لأنه لو كان حرفا لكان مخلوقا، لو كان صوتا لكان مخلوقا، لو كان لغة لكان مخلوقا. طب إذا قال لك شو القرآن الكريم؟ هذا القرآن العظيم عبارة عن صفة الله الكلام، ويقال عنه كلام الله لأنه عبارة عن صفة الله الكلام، لأنه ليس من تأليف بشر ولا من تصنيف ملك. جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم نجوما، أي مفرقة على حسب الأوامر. فهذا الكلام العظيم هو عبارة عن صفة الله الكلام، فيقال عنه كلام الله لأنه هو عبارة عن صفة الله، لأنه منه من تأليف بشر ولا تصنيف ملك. وين جابه جبريل عليه السلام؟ من اللوح المحفوظ. كذلك التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى، والإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذه الكتب عبارات عن صفة الله الكلام وليست عين الكلام الذاتي، لأن كلام الله صفته لا يحل في شيء من خلقه. أما هذه الحروف وين موجودة؟ على الورق. الورق شو؟ مخلوق. هذه الحروف ينطق بها المخلوق. فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا معناه أن الله نطق كما أنا أنطق بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا لا يجوز على الله. الملائكة ينطقون، البشر ينطقون، الجن ينطقون، الله لا يسمى ناطقا، لأنه لا يتكلم بكلام هو حرف وصوت ولغة. يسمى متكلما لأنه يوصف بالكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فهمتوا شو الفرق؟ الناطق الإنسان يقال عنه ناطق لأنه يتكلم بحرف وصوت ولغة. الله يقال عنه متكلم. شو معنى متكلم؟ موصوف بصفة الكلام، مش معناته ناطق مثل ما نحن ننطق بهذه الحروف والأصوات واللغة. لا، إنما يحاسبهم بكلامه. إنما يحاسبهم بكلامه فيفهمون منه أعطيتك كذا وكذا، أنت فعلت كذا وكذا، أنا أنعمت عليك بكذا. فيفهمون منه أعطيتك كذا وكذا، يفهمونها تبوا يفهمون الناس يعني والجن يفهمون أعطيتك كذا وكذا، أنت فعلت كذا وكذا، أنا أنعمت عليك بكذا. مستحيل أن يكون بين الله وبين شيء من خلقه مقابلة، مستحيل أن يكون بين الله وبين شيء من خلقه مقابلة، لأن المقابلة إنما تكون بين المخلوقات. مقابلة معناته أن يكون في جهة من الشيء الآخر، يعني أنتم الآن في مقابلة مني أمامي، وهؤلاء الإخوة في مقابلة مني عن يميني، وهؤلاء في مقابلة مني عن يساري، يعني أن يكون بينك وبين شيء في جهة، شيء يكون عنك في جهة، معناته أنت إلك مكان هو إله مكان، أنت إلك جهة هو إله جهة. شان هيك إذا بتتذكروا العبارة اللي بيقولوها العلماء وكررها كتير، لا يوجد مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لا مناسبة بين العرش وبين الله، لا مناسبة بين السماء وبين الله، لا مناسبة بين الأرض وبين الله. المناسبة شو بتكون؟ بين مخلوقين. فلما أقول في مقابلة يعني في شيء في جهة عم بيقابلوا شيء تاني، مو بده يكون هذا الشيء تاني في جهة منهم، فلا يجوز هذا على الله. لا يقال الله بينه وبين شيء من خلقه مقابلة، لأن المقابلة إنما تكون بين المخلوقات، ما بتكون مقابلة بين الخالق سبحانه وتعالى شيء من خلقه، هذا لا يجوز على الله. آخر شيء كتبته بالإملاء بس ذكرني بآخر عبارة، الله يبارك فيك. لا مش هون، هذه خلصناها هذيك المرة. اللي ورد هذا اللي قلت لكم، هذا اللي جاء في كلام شيخنا رضي الله عنه، حتى يراه الكفار، يعني الذين يرون هذا العنق من جهنم، لأنه لاحظت أنت يراه الكفار فيتألمون ويخافون. هذا الذي ذكر في شرح هذه المسألة، أنه الذين يرون هذا العنق من جهنم هم الكفار، ويصيبهم ذلك الخوف الشديد. هذا هو المخير بعباد العلماء، شدنا الشغلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله لنا ولكم السلام. شيء اللي سامعينه من أهل الثقات متأكدين منه منقوله، شيء ما لنا سامعينه ما منقوله، ما لنا متأكدين منه ليش نقوله؟ وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. الورود مش معناته ورود الدخول هون لكل، لا، بعض الناس يريدون فوق جهنم دون أن يدخلوا جهنم، يمرون فوق الصراط، الصراط يكون تحته جهنم. وإن منكم إلا واردها، الذي ورد عبر فوق الصراط ثم ذهب به إلى الجنة، وصل إلى الجنة، هذا وردها مرة طائرا فوقها، والذي داس على الصراط ثم زلقت به القدم فأخذته الملائكة إلى بابها ثم أدخلوه إلى جهنم، لأنه هو سينزل إلى باب من أبواب النار ثم يدخل إلى جهنم، هذا وردها، هذا ورد جهنم كمان. فالأنبياء لا يدخلون النار، والأولياء لا يدخلون النار، الأتقياء لا يدخلون النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هكذا قال الله تعالى، أولئك عنها مبعدون. ما في تنافي بين هاي الآية وهاي الآية، هذه الآية بتوضح لك التفسير الصحيح للآية، أن الورود ليس من شرط أن يكون بالدخول، بعضهم لهم ورود عبور، اللي هن الأنبياء الأولياء الشهداء الصالحون الأتقياء، هؤلاء لا يدخلون جهنم، وبعض الناس الكفار كلهم سيدخلون النار لا شك، ينزلون إلى جهة باب من أبواب جهنم، يدخلون إلى جهنم، نسأل الله السلام. وبعض العصاة كذلك ينزلون يدخلون جهنم، لكن العاصي يخرج من النار لابد، لأن عذابه ليس مستمرا في جهنم. العاصي الذي يستمر عذابه بلا نهاية هو الكافر، هذا هو. فهذا يقال عنه ورود، وإن منكم إلا واردها، يقال عنه ورد فوقها فوق جهنم. فخليكم متقيدين بالنص اللي بتسمعوه اللي هو منقول. سؤال شيخ، هل الأنبياء عند العبور هل يرون الجهنم؟ ما قال العلماء أنهم يرون الجهنم، قالوا يريدون فوقها، يمرون فوقها طائرين، يمرون فوق جهنم طائرين. اللي بيقولوا العلماء نحن بنقول، اللي سمعنا بنقول. ثوب عنكم، بارك الله فيكم. أي هذا الروح اللي هو الملك اللي حكينا عنه، من عظم جسمه يكون في صف وحده، اسمه الملك، هذا الملك اسمه الروح. ما حكينا عن التعزية بعد ما هيك، تبع عندكم فائدة. التعزية سنة قبل الدفن وبعده، ثلاثة أيام. التعزية سنة قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام. يعني إذا واحد شفته وعزيته خلاص بعد ثلاثة أيام ما بتعود بتعزي، انتهى. إلا إذا كان لعذر، مثلا كان كنت مسافرا ثم جئت بعد شهر بتعزي، مات أبوه ماتت أمه ولده بتعزي، بس أنت موجود هون عزيته خلاص بعد ثلاثة أيام ما بترجع بتعزي، لا يسن. التعزية سنة قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام. ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك. شو يعني ويعزى المسلم بالمسلم؟ اللي عم تعزيه مسلم، والذي مات مسلم إن كان قريبه أو صديقه مثلا، حتى الصديق يعزى به الشخص لأنه يعز عليه أمره. أعظم الله أجرك، يجوز أن تقول عظم الله أجرك، لكن المنقول في عبارات العلماء أعظم الله أجرك. الناس معودين يقولوا عظم الله أجركم، ما فيها ضرر، منها غلط. يعني إذا كنت في عزاء جاء واحد قال لك عظم الله أجركم، ما تقول له غلط، منه غلط. بس المنقول شو هو؟ أعظم الله أجركم، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. احفظوهم هدول، بيسألونا شو بدنا نقول بالتعزية، هي عم تاخذونا. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. انتبهوا هلا للعبارة، هلا حأحكي عن المسلم عم تعزيه واللي مات كافر. رجع بعيد، هلا عم بيحكي العبارة اللي بيقولوها الفقهاء، إذا بدك تعزي المسلم وقد مات قريبه الكافر. وبالكافر، لأنه الفقهاء كثير بيختصروا حتى ما حدا يخدع غير الوجه الصحيح. وبالكافر، يعني مين عم نعزي هلا؟ المسلم ومات له قريب كافر. لا ما شرط، قد يكون واحد أمه يهودية وهو مسلم، عم تعزي بأمه اليهودية. وبالكافر أعظم الله أجرك. انتبهوا هون، أعظم الله أجرك لمين عم نقول هذا؟ المسلم. الكافر ما عنده أجر، إذا واحد كافر عم تعزيه ما بتقول له أعظم الله أجرك، ما له أجر. انتبهوا. وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك. بعض الناس فكروا صبرك يعني بس تصبير العصفور، ولا كيف بده يقولوا صبرك؟ يعني يقولوا عم يصبر طير. صبرك يعني رزقك الصبر، هذا معناته، هذا معنى صبرك. والكافر بالمسلم، هلا عمين عم نحكي، هلا عم نعزي كافر من قريبه المسلم، واضح؟ الآن الكلام عن تعزية الكافر الذي مات قريبه المسلم. والكافر بالمسلم غفر الله لميتك، غفر الله لميتك، لأنه الميت شو؟ مسلم. غفر الله لميتك وأحسن عزاءك. يعني فينا نقول له للكافر أحسن عزاءك. الكافر مش ممنوع ندعي له أي دعاء، لا، في أدعية مسموح ندعي له إياها للكافر، مثل هذا الدعاء مسموح شرعا. والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك. ويجوز البكاء عليه، ويجوز البكاء عليه. هون رجعنا عليه، على الميت يعني، قبل الموت وبعده، قبل الموت وبعده. الرسول بكى عليه الصلاة والسلام حين مات ولده إبراهيم، فرآه أحد الصحابة يبكي فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا البكاء في مثل هذا الموضع ليس علامة ضعف، منه منيح، يعني أنه أحد إذا بكى على الميت، الحزن على الميت، واحد مات أبوه، مات ولده، مات زوجته، مات أمه، بيحزن الواحد، والبكاء ليس محرما. شو المحرم؟ الندب والنياحة، هذا محرم. شو الندب؟ هذا الذي فيه ذكر محاسن الميت على صفة مخصوصة كانوا يعملون مثلها في الجاهلية، والنياحة هي رفع الصوت بذلك، يصير بصرخه وكهفاء وجبلاء وسنداء. أما أن تذكر محاسن الميت ليس على تلك الهيئة منه حرام. يعني عظيم مجلس تعزية مات رجل صالح، فصلنا نقول رحمه الله كان رجلا صالحا، رحمه الله كان رجلا عالما، رحمه الله كان فقيها، كان محسنا، هذا شيء منيح. بس على الوجه اللي هو الندب المحرم لا يجوز. بعض الناس ما بيقولوا رحته ما قالنا غيرك، انت كنت كهفنا وكنت سندنا وما بقى لنا حدا وراك، هذا الندب. لو ما رفع صوته، ما يرفع صوته يصرخ يصير النياحة، وان زاد بشق الجيوب وضرب الخدود كمان هذه معصيه زائده. في ناس بيسالوا بهالموضع هذا عن حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع لتاكيد انه الانسان لا يفسر النصوص من عند نفسه. اللي بيقول فيه الرسول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، هذا ليس على ظاهره الذي قد يتوهم. عن شو عم يحكي الرسول هون صلى الله عليه وسلم؟ عم يحكي انه اذا واحد اوصى ان يندب عليه ويناح، فصاروا يفعلون بوصيته بالندب والنياحة، فهذا يعذب على ذلك لأنه كان سببا فيه. مش اللي بيكون سبب بالخير يساب، اللي بيكون سبب بالشر يستحق العقاب. فقبل ما يموت بيقولوا شوفوا بتجيبوا ندابة ونياحة بتدفعوا له مصاري وبتطعموهم. في ناس هيك بيعملوا، في ناس شغلتهم ندب ونياحة، بيقولوا بدنا نبيض وشنا مع الميت، والناس شو بيقولوا عنا ما زعلانين عليه، بيقوموا بيستأجروا ناس بالفلوس بالمال حتى يعملوا هذا. هذا إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، لأنه بسمع بعض الجهال شو بيعملوا، شوفوا امرأة عم تبكي على زوجها، بقول لها هاي عم تعذبيه بابره، شو دخل عم تبكي على زوجها، شفتوا الجهل ليه عم تعذبوا بابره؟ بقول لها الرسول قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هذا اللي أوصى أهله بالندب والنياحة، فإن فعلوا تنفيذا للوصية يعذب على ذلك. مش إذا امرأة عم تبكي على زوجها، أو واحد عم يبكي على ابنه، أو واحد عم يبكي وقد ماتت أمه أو أبوه، هذا شيء موجود في الناس ومعروف في المسلمين وفي غير المسلمين. لا يعذب الشخص لمجرد أن بكى على قريبه الذي مات، بل له ثواب على هذه المصيبة إن صبر ولم يعصي ربه، له ثواب عظيم على ذلك. نكتب ما نلحقه قبل العشاء الله يكرمكم، اكتبوا مسألة. أخذنا نحن أن يكره أن يرفع القبر فوق الأرض، ما هيك أن يرفع القبر فوق الأرض يرفع الأخير، مظبوط؟ بلى. لما روى أحمد أن عليا قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ما تقبل. اكتبوها مسألتهم، نحل سألتهم عشان ما تروح. ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض رفعا كثيرا، ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض رفعا كثيرا. رفعا كثيرا لما أخرجه أحمد وغيره. أن عليا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني ألا أدع قبرا مشرفا، وأمرني ألا أدع قبرا مشرفا، مشرفا يعني مرتفعا، إلا سويته هذا قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته ولا تمثالا إلا طمسته. فالله المرة الجاي الله تعالى يعيننا ويعينكم نكمل الفائدة ونشرح بعض اللي فيها. هللوا وصلوا على رسول الله.